اضطاب الشيء بمعنى انه تكامل وتم نفعه. والطيب من الاشياء ايضا وما يستلذ ويستثار من الاشياء كل حسب وظيفته، بمعنى اذا كان الطعام طيبا فهو مستساغ يستلذ عند الاستطعام به، واذا كان الشراب طيبا كذلك يستلذ ويستساغ به، يطيب للانسان حين يتناوله. والطيب من النفوس التي تكاملت ولا تأتى منها إلا الخير، زكت فتكاملت في جوانب الفضائل فلا تأتى منها إلا الخير، فالذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طابت نفوسهم فهي زاكية لا تأتى منها إلا كل طيب، وطابت أرواحهم فهي سامية على تواصل مع ربها ليلا ونهارا، وطابت قلوبهم فلا يوجد فيها إلا كل ما يرضي الله، خلت من خبائث الطباع والأخلاق، وطابت أبدانهم فلا يصل إليها محرم، لأن الجسد الخبيث الذي خالطه الخبيث من المطعم والمشرب، والنفس الخبيثة التي خالطتها الأهواء الخبيثة وخالطتها الغرائز الخبيثة فلم تزكو، وكذلك الأرواح الخبيثة تكون أرواحا شريرة كالشياطين والعياذ بالله. فالطيبون الذين طابت نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم، ولذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفكرين أنتم في ذهب المعاد لما قال الطيب للطيب، يعني الناس الأطياء طيبون، الناس طيبون هم القريبون من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهم خلص لله، خلص لله. وفي القرآن والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الذين طابت نفوسهم وزكت فلا يرتكبون ما حرم الله من الفواحش، أما عكس ذلك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، دول أصحاب الفاحشة والانحراف وأصحاب الهوى والعياذ بالله، هؤلاء يميل بعضهم إلى بعض وقس عليها. فهنا الكلم الطيب يبقى الكلم الذي مستحسن بمنطق الشرع والعقل وترضاه النفوس، السامع يرضاه ويستريح له. ولذلك لما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، بمعنى أنها تجد في نفس الذي يسمعها ما يجده نفس الآخذ للصدقات. إذا كان في ذيل الصدقة بيجي مستريح مبسوط ويشعر بالراحة والسرور والرضا، فكذلك الذي يسمع الكلمة الطيبة يشعر بالراحة والسرور والرضا. والكلمة الطيبة زاد الطيبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الكلمة، الكلمة الطيبة حديث، طبعا جزء من حديث أو جملة من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سبق في هذه الأبواب أيضا بكتاب الأدب، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، يعني يفصل بينهم ويحكم بينهم بالتصالح بالعدل يعني، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. كم عبارة دول؟ كل مرة أقول لك نقول تنفع عدو، ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام أغلى وأحلى من الجواهر عليه الصلاة والسلام. يعني اللي عاوز شيء من التنبه، نسأل الله أن يشرح الصدور ويسر الأمور. مقدمة الحديث: كله سلام، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعجل بين الاثنين صدقة. شرحنا هذا الكلام أن الإنسان مطالب أن يقدم ما يقربه إلى الله من الصدقات، ولكن ليس كل إنسان يملك الصدقة، فمن أبواب الخير أولها كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ده نوع من أنواع القربات. والنوع الثاني: ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يحمل أو عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، للنوع الثاني. والكلمة الطيبة صدقة، النوع الثالث. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، النوع الرابع. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، النوع الخامس. طبعا احنا شرحنا هذا الكلام سابقا في درس فائت، لكن إن شاء الله في ملحوظة لابد أن نأخذ بالنا من هذه. يلاحظ في هذا الحديث أن بدأ بأهم شيء، والشيء اللي هو يندر أو لا يستطيعه كل إنسان، لكن هو مهم لأنه متعلق بتطهير المجتمع من أخبث الأمراض التي تبتلى بها المجتمعات والأمة. كل يوم من تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، يعني الحكم بين الاثنين المتخاصمين، لأن أي اثنين طبعا هيعدل بينهم أمتى لما يكون محتاجين لمن يحكم بينهم ويفصل بينهم. إذن في خصومة أو في اختلاف على أمر معين، فلما إنسان يحكم بينهم بالعدل يستريح هذا يستريح هذا، ينظف المجتمع من الخصومة والشحناء. وإحنا عارفين الخصومة والشحناء من أشد الأدواء الأمراض التي تبتلى المجتمعات، دب فيكم داء الأمم قبلكم، وذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: البغضاء الحالقة تحلق الدين. فلما يكون مرض شديد زي كده وإنسان يتدخل في أن يصلح بين المتخاصمين، يبقى كده بينظف المجتمع من الداء الذي يفكك المجتمع ويضيع الأمم. وكل مرة نجد في الدرس نجد يعني نبوءة من نبوءات المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكيد الحاقدين، أن يكيد الشامتين، وأن يكيد الجاهلين بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعلمهم. وإحنا وظيفنا أن نعلم الناس، نقول يعني هذه شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه جواهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كنوز السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لو طهر المجتمع من هذا الخبث الشحناء يبقى الأمة تسترد عافيتها، لأن الأمة اللي فيها خلافات أمة مفككة، أمة منهارة، أمة منهزمة، أمة معرضة للضياع، ولأن تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على خصائها. والسلامة من الله. لو ظهر المجتمع ويبقى فيه يعني طوائف أو فيه ناس من المجتمع ضعفاء أو ملهوفون يحتاجون إلى المعونة. يبقى جاءت الجملة الثانية ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يحمل له يرفع له متاعه عليها متاع يرفع له عليها متاعه. وهذا الإنسان اللي بيحتاج إن الواحد يعينه على دابته معناها ملهوف يستغيث. ولذلك في الحديث الآخر لموسى يعيد يعني يغيث ملهوفا إذا ما كانش يقدر ينفق من ماله أو يقدر يأمر بالمعروف عن المنكر يبقى يغيث ملهوفا. فالإنسان اللي محتاج حد يحمل له متاعه على دابته على سيارته على تروسيكله أي حاجة تسميها ماشي على كتفه يحمل لي شيء يعني يحمل حاجة على كتفه دي صدقة صدقة أحو يحمل يرفعه لها يرفعها على دابته يعينه في أن يحملها أو يرفعها على دابته إذا حملها عنه ما شاء الله يبقى خير طيب خير وعمل طيب يعني هذه صدقة. يبقى غاثة الملهوف من أهم دعائم تقوية المجتمع عشان تتحقق نظرية التكافل بين المسلمين والتعاون على البر وعلى التقوى. والمجتمعات لا تقوم إلا على التكافل والتكامل والتعاون. إذا وجد هذا ابن الشريد واحد ملهوف محتاج لمعونة ما حد يوقف معه. اللهم صل على سيدنا محمد. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هذه بضاعة كل الناس لأن مش كل واحد يقدر يحمل متاعه ويشيل مع واحد مش كل واحد يقدر يصلح بين الناس لأن يعني الصلح بين المتخاصمين بيحتاج إلى مواهب معينة وقدرات معينة وإمكانات معينة إمكانات شخصية فيه وإمكانات يعني وضعه في المجتمع إمكانات يعني نوع من الفطنة ثقافة معينة ومعلومات معينة وبالذات ثقافة شرعية من أمور الشرع ثقافة من نواحي النفسية عشان يتعامل مع الناس ويصلح بين المتخاصمين يعرف كيف يدخل إلى هذا يعرف كيف يدخل إلى هذا نوع من التقوى عشان يتجنب الكلمات التي تثير الغضب والشحناء بدل ما يوصل كلمة من هنا لهنا يزود العملية والعياذ بالله يبقى يحتاج إلى شيء من الفطنة شيء من العلم والثقافة شيء من التقوى الحلم والصبر الحلم والصبر ينور عليك لأن ممكن معه يخش بين الأطراف يسمع كلمة تؤذيه وفي كثير من الأطراف لما تتدخل معاه عاوزك تتبنى فكرته هو متقولش الحق مش مهم الحق ومش بدماغي الحق هو عاوزك يجيبك مرسال يقولك عاوز تعمل لي كذا وكلم لي فنان عاوز كذا وكذا عمله طب ليش نسمع الطرف التاني ونشوف إذا كان هذا اللي انت تقوله ده صح ولا لا. ولذلك ممكن مجرد من أول ما موقف يقول لك أنت جاي معاي ولا ضدي عندما قال واحد يا عم تجي جدي ولا إيه جاي معاي ولا جدي يا زعلان عشان تقول له لا من كذا ما يصحش إيه اللي معك ولا ضدك لا معك ولا ضدك المفروض يبقى فيه إيه يعني وسط محايد. ودي تحتاج إلى صفة أخرى اللي هي الورع إذا كان تقوى وحلم وصبر يحتاج إلى ورع بمعنى ما ينتظرش إن واحد يثني عليه ولا يمدح فيه ولا يجيب له هدية ولا يقدم له مش عارف إيه عشان خاطر إيه يعني يصلح يعني يتبنى فكرته هو. يبقى إذا كان ورعا تقيا هذا الإنسان دي مقومات مش كل واحد عنده هذه المقومات. طيب فيه واحد تاني ما عندهش الحاجات دي لكن عنده الصحة يمكن يحمل متاع ويعين رجلا على حمل متاعه ودي أي واحد بسيط يديها مش محتاج يلا عاوز فلوس ولا عاوز ذكاء أنت شو الصح. طب واحد ما عندهش صحة تعينه أو ما فيش قدامه فرصة أنه يعني يعين واحد على دابته ولا على يعني وسيلة المواصلات اللي هو عاوز يعين عليه يبقى زاد الزاد الذي لا يفتقر إليه إنسان الكلمة الطيبة. كلمة طيبة موجودة ما شوف واحد يعجز عن كلمة طيبة إلا إذا كان أبكى بأخرس ولا يازم لا إذا كان أبكى بأخرس يبقى يخش في الثالثة في الرابعة الأخيرة يعني خمس يقول الكلمة الطيبة صدقة، هذا الزاد لا ينفد، موجود مع الإنسان في جميع الأحوال، طالما اللسان يتحرك يبقى في عندي القدرة أن يتكلم، عندي قدرة يتكلم يبقى يقول كلمة طيبة. هي عزة مقاومة، لأن إذا كانت النفس شريرة ولا يجب لا قد يجري على اللسان ما يؤذي، يبقى يقول كلمة طيبة. إذا لم يجد ما يقدمه منفعة للناس بجهده أو برأيه أو بذكائه أو بخبرته أو بوضعه الاجتماعي ووجاهته أو بماله أو بقوته، يبقى في هذه الحالة يقول كلمة طيبة. والكلمة الطيبة يحتاج إليه الإنسان في جميع تعاملاته، محتاج أن يتعامل مع الزوجة بالكلمة الطيبة، مع الولد الأولاد بالكلمة الطيبة، مع الجيران بالكلمة الطيبة، مع الرؤساء بالكلمة الطيبة، مع المرؤوسين بالكلمة الطيبة. ولذلك هي الكلمة الطيبة دي أحيانا، يعني أنا سبحان الله إذا تذكرت بالوقت كان فيه اثنين يعني الناس بينظر عليه المجتمع على أنهم سذج، يعني تفكيرهم على قد، تفكيرهم على قد ذهنيا يعتبر يعني متخلف. فيهم واحد مريت عليه في مرة، لقيته بيشتغل في مكان معين في غيط معين، بيشتغل مع مهندسين، أنا داخل أنا ومعايا مهندس المشرف على المكان، فيسلم عليه ذاك فلان كويس شد حيلك عشان المهندس يتبسط منك. قال لي مهندس ايه؟ قال فرحنا للنيل تري النيل غيرنا. بيقول على المهندس اللي جاي معاه اللي هو رئيسه ممكن يطرده لانه مش محتاج لي، كان شغال مؤقت كمان مؤقت يعني. فقال لي فرحنا للنيل النيل غرقنا. قلت ما شاء الله. فالمهندس حس ان ايه ان ناقص محرف، فقال لي هو كده على بس شغل في بالك. السلام عليكم. مشينا. فانا رجعت قابلت اخوه اللي قلت يا اخي تخيل اخوك، رحت قال لي كذا، قال لي سبحان الله اهو دايما جاب المشاكل، لكن شوف فلان وشاور له، قال لي على واحد في نفس يمكن اقل منه في المفهوميه ولا صحه ولا ذهن تعبان خالص، لكن يقيم الصلاه ومواظب على الجماعه ولا يخرج من لسانه الكلمه الا الكلمه الطيبه. فقال لي شوف فلان ده بس يقابل اقول لك الله يسهل لك، الله يخلص لحالك، الله يبارك لك، الله تعطيه، وما هو يمكن ما يعرفش معنى الكلمه لكن على لسانه يجري الله يسهل لك الله يبارك لك الله يعطيه. قال لي شوف الفرق بين ده وبين ده، ده الناس كلها تحبه وتتمنى رضاه وتقول له ادعي، لكن اخويا اجارك الله. يبقى شوف الكلمه الطيبه يملكها صاحب القوه صاحب الكلام، اللي ما عندوش حي يملكها يملكها، لكن إذا لم يعتد عليها والعياذ بالله يبقى محروم من أجر كبير. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ودي خميرة الخير اللي تخلي واحد يدرجني يعمل كل الخيرات. إذا صحت الصلاة وصحت العبادة طابت النفس وطاب القلب وطاب اللسان وطاب العقل وطابت الروح، يوفق الإنسان للعمل الصالح. إذا صحت الصلاة يوفق الإنسان للعمل الصالح لأنه قوم نفسه، والصلاة تقوم النفس. إن صحت الصلاة إن صحت وقعت على موقعها الذي جاء به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، يقبل الإنسان يوفق لغيرها. ولذلك هو كده حتى في يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، لأنها هي خميرة الخير، زي هي الطاقة اللي تحرك الإنسان لفعل الخيرات، إذا وفق فيها يوفق لغيرها. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويميت الأذى عن الطريق صدق، دي يعرفها الجاهل والمتعلم اللي عنده إمكانات واللي ما عندهش إمكانات، اللي يعني إن كان يعجز حتى من الكلمة الطيبة مش هاجز إن يزيح ويميت الأذى من الطريق. وللأسف الشديد رغم أن هذا عنوان الأمة، هذا عنوان الأمة، ده حديث صحيح ومكرر في البخاري مرة واثنين ثلاثة وفي مسلم وفي غيره، وكثيرا ما يحض عليه الإسلام إماطة الأذى من الطريق أو عن الطريق، إزالة إماطة الأذى عن الطريق صدقة لكن تجد المجتمع يملأ الطرقات بالأذى. فالبيت الأذى مش يعني الأذى إيه؟ ممكن شوك في الأرض، فرع شجر مرمي في الأرض، مية يعني تزاح على الأرض أو يعني تسيل على الأرض زائدة ولا يتقرب فيها صاحبها، حفرة في الأرض، بقايا ردم، بقايا حفر الأرض وساب المكان، ويبقى ما شاء الله مقاول عنده ملايين الجنيهات، واخذ مقاولة بنب 2 مليون و 3 مليون، ويحفر ويعمل مجار ويعمل المناشير ولا يعمل أسلاك الكهرباء ولا يعمل التليفونات، ويسيب لك ناتج الحفر في الشوارع والجدع يدور عليه، ما رغم أنه حاسبها في التكلفة. لما بيحفر وبيردم بيحسب الحفر بكام والردم بكام وإزالة نتائج الحفر، ناتج الحفر، ياخذ عليها فلوس يسيبها في الشارع، بدل ما يميط الأذى يضيف الأذى على الشارع، يؤذي خلق الله. لا السيارة تمشي ولا الدراجة تمشي ولا الموتوسيكل يمشي ولا غيره يمشي، كل هذا يؤذى، يبقى هو تسبب في الأذى. أو اللي يرمي الزبالة والعياذ بالله، القاذورات والكناسة يرميها في الشارع، يبقى بدل ما يميط الأذى بيضيف الأذى، يؤذي الناس بالروائح النتنة بالبقايا النتنة، وزي ما نقول دائما تلقاه يعني يرميها في الشارع ولا يأبه بالمجتمع والعياذ بالله. إذن يعني لو تعلمت الأمة هذه المبادئ وهذه القيم لوجدت المجتمع نظيف ظاهرا ماديا ونظيف معنويا، نظيف أخلاقيا في المعنى أدبيا، ونظيف ماديا، الشوارع نظيفة والثياب نظيفة والمظهر الكل العام نظيف. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، وليحقد الحاقدون والله في نحوره، وليكيد الكائدون ونجعل الله في نحوره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني سبحان الله، ده في واحد عايز يصادر حتى الكلام لما يقول لك يعني ايه تقول في كتب المدارس مدرسية تعلم الناس، تقول لهم الإسلام دين النظافة، أنت كده بتكرههم في الأديان الثانية، معنى الأديان الثانية مش نظيفة؟ سبحان الله العظيم وبحمده. من قال لك ما الإسلام دين الأنبياء جميعا؟ كل الأنبياء قالوا للإسلام لرب العالمين، إسلامك لرب العالمين، كل الأديان جاءت بالإسلام لله، معنى الإسلام ما له معنى هي الانقياد لله. إذن الإسلام دين الأنبياء جميعا، هو مش فاهم، مش عايز يفهم ومش هيفهم والعياذ بالله، وعاوز يحذف العبارة دي يقول لك ما تحطهاش الكتب، لأنه مش ما ينفعش تقول الإسلام دين النظافة. طب الإسلام دين النظافة والأديان كلها هي الإسلام، يبقى الأنبياء كلهم جاءوا بما جاء به الإسلام، وما جاء الإسلام إلا متمما لرسالات الأنبياء السابقين، متمما لما جاءوا به، وأزاد عليها ما تحتاج إليه البشرية في بقية عمر الدنيا. لكن هم لا يعترفون بهذا ولا يقرون بهذا، نسأل الله الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا حديث الباب عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ذكرها تعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني كأنه يستغيث بالله منها ومن منظره حتى أن ترد على خاطر الإنسان. قال: ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني نظر بوجهه إلى جانب بعيدا. قال شعبة أحد رواة الحديث: إما مرتين أو ثلاث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثلاث مرات أو مرتين. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فدي كلمة طيبة. النار أمرها خطير ولا يجب الله، أمرها خطير، الاستعاذة منها واجبة والاستجارة منها واجبة. لذلك في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني من النار سبعا بعد صلاة الفجر، بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها عشرة، يقول: اللهم أجرني من النار سبعة، وبعد صلاة المغرب: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. ف بدل ما نحكي ونتكلم قبل الدرس وقبل الحلقة ونقول نتخانق مع بعض ونتفقد ونتفارع. اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. سبعة بعد المغرب يقبل استعاذة منها واجبة. أعوذ بك من عذاب جهنم في التشهد، استعيذ بالله من النار، من فتة المحيا، فتة الممات، فتة الدجال. إذا الاستعاذة منها واجبة، واستحضار خطورتها والعياذ بالله وشدتها واجب. يجب فاتقوا النار، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا تستهينوا بطاعة أو بصدقة أو بعمل صالح تعمله، لأنه ربما يكون لك حماية من النار ووقاية من النار. في حديث عن عدي بن حاتم أيضا ذكره وذكر فيه تفصيل أكثر من هذا، يقول ودي رواية برضه في الصحيح أيضا، عن عدي بن حاتم قال رضي الله عنه وأرضاه لازم يبدو أن الوقت إيه أفضل رواية البخاري روى أكثر من حديث عن عدي بن حاتم اللي قلناه المختصر ده، ورواية أطول ورواية ثالثة، والإمام أحمد روى رواية روى الحديث وذكر فيه قصة إسلام عدي بن حاتم. فنأخذ رواية الإمام أحمد إن شاء الله لأنها جامعة بالمرة، عشان إن شاء الله تعالى نتذكر قصة إسلام عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائي، أبوه كان اسمه حاتم الطائي، شهر بالكرم قبل الإسلام، حتى كان يضرب به المثل يقال في كرم حاتم، في كرم حاتم، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في كرمه وقال لو كان مسلم لو كان لترحمنا عليه. فلما جاء الإسلام جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب الكرم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يضاهي أحد، لا يضاهي أحد في السخاء والسماحة صلوات الله وتسليماته عليه. لما جاء الإسلام علي بن حاتم ضاق ذرعا، متحملش، مش عايز يدخل الإسلام ولا عايز يسمع كلام عن الإسلام خالص، وكان على علم بدين النصرانية، كان على علم بها، فرأى أنه يعني ما ينفعش يقعد في حتى البلد اللي فيها محمد هيسيبها ويمشي. بالذات لما دخل النبي عليه السلام يعني مكة قال يبقى نسيب البلد ويمشي. فلما راح في بلاد الشام وهناك كان فيها بقية النصارى تحت حكم الروم ضاق ذرعا وقال بقيت في موطن أكرهه أشد من الموطن الأولاني، فيعني رجع نفسه قال طب ما ترجع وتقابل الرجل محمد ده وتشوف تسمع منه، وانت يعني مش ساهل، ما انت عندك علم وانت عندك يعني وعي، والله ان رأيت في كلامه الصدق مش هتخسر حاجة، وان كان فيه حاجة تانية يبقى يعني ابعد ولن تخسر شيئا. يقول عدي الراوي الحديث ابن حذيفة، اسمه ابن حذيفة، قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتم فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة قريبا يعني، فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه، وسمع حديث فبيرويه، سمعه أنه رواه عدي بن حاتم، وقال طالما وجدت في الكوفة أروح أشوف أزوره وأسمع منه الحديث بنفسه. وده من همة العلم، من همة العلم، من همة العلم وعزيمة العلم طلاب العلم، إن لما يسمع أن إنسان بيروي حديث ويسافر ليه وننتقل ليه فهو عشان يستوثق الحديث ويقول لك أنا سمعت منه شخصية، يبقى قوة السند وعلو السند كما يقولون، وفائدة ينتفع بها، وهو ده العلم، سعي من أجل التعلم، يسعى ويسافر ويضحي ويدفع من أجل أن يتعلم. فبيقول أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه، فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك. قال اروي القصة من أولها، لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم. يعني إيه ضاق ذرعهم مش عايز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمع عنه عليه الصلاة والسلام. قال فكرهت مكان الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت. لما راح على حدود الشام ضاقت به كره المكان اللي هو فيه. وإرادة الله سبحانه وتعالى جل شأنه إرادة الله. قال قلت لآتين هذا الرجل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوالله إن كان صادقا فلا أسمع عنا منه وإن كان كاذبا ما هو بضائري مش هيضرني بحاجة أسمع وأتي وأنت أنصرف يعني. وإن كان صادقا فلا أسمع عنا منه وإن كان كاذبا ما هو بضائري. قال فأتيته وحين أتاه قال واستشرفني الناس. مجرد ما شافوه قالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم عدي بن حاتم يعني مستغربين انه كان يعني مشى. وفي قصه ثاني ان اخته اسلمت وارسلت اليه وقالت لها اذا محمد يعني اللي يجي قبل محمد لا يؤذيه ولا يعني يعاتبه ولا يلومه عليه والا هينقص عليك انت بتبكي البلد ومشيت وسبت انا وحده وحيده واختك وعارك وعرضك وسبت وسبت البلد ما ترجعش ليه وتعال واسمع من محمد لا تسمع منه خيرا انه طيب يعني تمح حليب وسوف طيبة. أرسلت إليه فرجع بعد ذلك عادة إلى لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستشرف للناس وقالوا علي بن حاتم علي بن حاتم. قال أظنه قال ثلاثة مرار أيضا. قال فقال لي يا علي بن حاتم. هذه الحوار مع مين؟ مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا علي بن حاتم أسلم تسلم. قال قلت إني من أهل دين إني من أهل دين أنا على دين وديني كويس أنا أسيب ديني لي وأروح لغيري إني من أهل دين. قال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت إني من أهل دين. قالها ثلاثا يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قال قلت إني من أهل دين ثلاثا. قال أنا أعلم بدينك منك. ودي كانت الصدمة الأولى لعلي بن حاتم. فقلت أنت أعلم بديني مني. مستكترها يعني إزاي مستبعد يعني. ولذلك هو دي اللي إيه الصدمة اللي تخلي واحد إيه يبتدي يستسلم للمحاور. إنه إذا كان أنا أعلم بدينك منك ممكن يخش الحوار يخش مناظرة كده يقول لي تعرف ايه عن ديني ويقول كذا ويجيب له ايه يبتدي يخش معاه في حوار يبقى في نفس الوقت تديه هزة نفسية تخليها تستسلم ويديه زي ما قالوا القاسم المشترك اللي يخليه يقول طب ما ايه مدام كده يبقى نخش في حوار نتناقش مع بعض نقعد نتفاوض مع بعض. لما الانسان يكون عنده وعي زي عدي بن حاتم وعنده علم ويسمع حاجة زي كده يقول لك اذا اتناقش معاه ما دام بيقول لي نعلم بدينك وهو طبعا راجل عالم بدينه وعنده علم كثير يقول لك اشوف يعني مش معقول هيغلبني وانا عالم بديني اشوف ايه اللي عندي من العلم يبقى ده فرشه عامل مشترك يخليه يقترب ويسمع ويتكلم وده من توفيق الله ومن انوار النبوه التي افاض الله بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا أعلم بدينك منك. قلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم. ثم قال أليس ترأس قومك مش أنت الزعيم بتاع الجماعة يعني أهلك وقرايبك وعشيرتك أليس ترأس قومك؟ قلت بلى. قال فذكر الراوي ذكر الكلام يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل لك في دينك المرباع. يجيب لي حتى نقطة ضعف من أشد نقاط ضعف الزعماء في الأمم السابقة. لا يحل لك المرباع وأنت رجل إيه محترف بتاخذ المرباع من قومك كله. هنشوف المرباع ده معناه إيه قلناها قبل كده لكن إيه نقولها إن شاء الله. قال فلما قالها تواضعت مني هنية. نفسه إيه نزل شوية نزل يعني أخذ يعني كسب نقطة ماذا عليه؟ عليه الصلاة والسلام. ابن النبي كسب نقطة وهو إيه تراجع، حس إنه هو إيه تراجع، يعني مش هيوصل لمستوى الحوار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. توضعت مني هنية، قال وإني قد أرى قلب الأخ. المرباع، المرباع اللي كان زعماء القبائل أو الرؤساء لما يدخلوا حرب أو يكون في غزو أو في ساطو، ما كان زمان بيصل قبيلة تسطو على قبيلة وقرية على قرية، الغنيمة يتحكم فيها رئيس القبيلة فياخذ الربع لنفسه صافي كده من غير نقاش لشخصه، وربما ياخذ اكثر من الربع كمان. وبعدين يعني الناس رضي على كده واصبح عرف متسق في العرب، لدرجه انه كان يعني لما واحد يحب يمجد واحد يقول لي انت من حقك تاخذ وتاخذ وتاخذ وتاخذ. وانا اذكر بيت شعر ذكرته اليوم، يقول في مقررات الأزهر ربنا ينفع بها، يا رب يا رب، قال الشاعر يعني بيمدح واحد يقول لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول، لك المرباع سبحان الله منها والصفايا، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. يعني ايه؟ يعني الربع ده طالع لك انت، والصفايا قبل ما يقسم ينقي الحاجات الحلوه ياخدها الناس قبل الربع كمان، يعني ناقه كويسه 10 12 شاه كويسه، الذهب الكويس، الاسلحه الكويسه، الدروع الكويسه، ينقي الحاجات الممتازه الاول لنفسه وبعدين له الربع. وحكمك وانت بتحكم في الغنيمه باللي انت عايز، ده ياخذ ده ما ياخذش، ده ياخذ ده ده ندي فلان بكذا وده كذا، ممكن يحكم لنفسه بايه بزياده برضه. والفضول البقايا اللي تبقى برضه ليه هو بسبب ايه ثاني، يعني ايه لو مثلا هم لو هم 200 جندي مثلا في المعركه، ولا 200 واحد من العشيره طالعين في قتال وكسبوا 203 جمل ولا 205 جمل، يدي لكل واحد جمل ويزيدوا خمسه يقول لك خمسه تخليها لي بعد ما نقى الربع ونقى الصفايا، يبقى فضل ايه تاني؟ يقول لك لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة. والنشيطة قال لك دي الحاجة اللي يلقوها في السكة وماشيين كده، يعني اللي قبل ما يوصل الى القتال ولا حاجة انقابلتهم حاجة في السكة ايه يعزلها على جنب، يعني عمار والعياذ بالله مش هيشبع. يبقى هو داخل القرية شاف حاجة بترعى، حاجة بترعى بيخلوها للري، وساعة القسمة الصفايا بعد ما اخذ الغنائم الصفايا للري رئيس القبيلة، وبعدين المرباع، وبعدين يحكم بما شاء وحكمك، يبقى انت الكل في الكل والعياذ بالله. فلما جاء الإسلام قال فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والبقي يتوزع خمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، يبقى ياخذ الخمس من الغنيمة عشان الناس اللي ما حضروش القتال من الفقراء والمساكين والضعفاء والنساء والكلام ده، يعني ينفق منه عليهم لله وللرسول، وكان النبي يرده اليهم كما قال عليه الصلاه والسلام. عشان كده هنا عدل الاسلام، وهنا ايه الفيصل الذي يعني يقول ان الاسلام جاء بالحق والعدل والفضائل كلها، والحمد لله على نعمه الاسلام. طيب لا يحل لك، انت كنت تاخذ كده ده مش حلال، ولا بكلمه النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا يحل لك، يعني في دينه ايضا، يعني في دين النصارى لا يحل ان ياخذ المرباع، لكن هو بياخذها ايه؟ بياخذها كده بيضحك على الناس. علي بن حاتم قبل الاسلام. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام واني قد ارى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي، يعني فقر وحاجة، مش عايز تخش الإسلام، شايف اللي حواليه الناس اللي إيه اللي دخل الإسلام كلهم فقراء وضعفاء وما عندهمش حاجة، وأنت طبعا متعود على المعيشة الإيه الترف والسراء، أنت شايف إن في فقر مش عايز تدخل الاسلام وبتهيألك ان الدين ده مش كويس عشان الناس اللي فيه فقراء، خاصة تراها ممن حولي، وان الناس علينا ألبا، يعني احنا ضعفاء والناس اللي القبائل كلها ضد مين؟ ضد هؤلاء المجموعة المؤمنة، الناس يعني متكالبة على الإسلام، وده مانع تاني خلاك مش عايز تدخل في الإسلام، يعني ضعفاء والناس بتعمل تتأمر عليه وفقراء، وانت تخش الدين مش عايز تدخل هذا الدين لهذا السبب. هل تعلم مكان الحيرة؟ بدأ ايه دي الثقافة بقى تاني. هل تعلم مكان الحيرة؟ والحيرة دي بلدة قرية صغيرة كما يقال على حدود في الكوفة على العراق، كان يقال مكان دجلة عند نهر دجلة، أصبح مكانها قرية قديمة كانت على حدود الكوفة. يعني هل تعرف مكان الحيرة؟ قال أسمع عنه، يبقى من أكثر ثقافة بقى اللهم صل على سيدنا محمد. قال أسمع عنه اللهم صل على سيدنا محمد، قد سمعت بها ولم آتها. قال لتوشكن الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. تيجي من أقصى الكوفة المرأة لوحدها تيجي كده وتنتقل وتطوف بالكعبة بغير جوار أحد، وفيه يعني لفظ جاء بغير جواز، يعني لا تستأذن من حد ولا أحد يكلمه ولا أحد، يبقى فيه الأمن من الكوفة لحد مكة، الدنيا أمان، واللي انت شايف خايفين كده وفقراء وضعفاء هيجي يوم الأيام الإسلام ينتشر بحيث الضعينة يعني المرأة التي تركب راحلتها تأتي إلى الكعبة وتطوفها في مأمن وليست في جوار أحد. والكلام ده يحس به مين؟ عدي، وبالتالي رد على النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام. ثم وليوشكن كنوز كسرى، أو لا توشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح، أي للمسلمين. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز أكبر ملك وأقوى وقوة وسلاح وجيش وأموال؟ قال كسرى بن هرمز ثلاث مرات. وليوشكن أن يبتغي من يقبل ماله منه الصدقة، منه الصدقة فلا يجد، يعني يبقى واحد غني وعاوز يدي حد يدي فقير يديله فلوس مش لاقيه، يعني ليوشكن، خلي بالك يقول الكلام ده قريب هيحدث والنبي يخبره بهذا. أولا أخبره بما يدور في نفسه، يخش الإسلام ليه؟ ضعفاء فقراء حالهم كرب ومستضعفين، وأنا ما خليني أنا في قبيلة من الناس بتعزني تكرمني ويعملون معاملة كويس، فجاوبه بما يدور في نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم نباه بأن كل هذا سيزول وتتقوى أمة الإسلام وينتشر الإسلام وينتشر الأمن في بلاد الجزيرة العربية بفضل انتشار الإسلام. ثم المال أموال كسرى بن هرمز، معناها معنى كده أن بلاد كسرى بن هرمز تتخضع للمسلمين وتأتي أموالهم غنيمة للمسلمين. فهو مستغرب ما يسأل كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز ثلاث مرات. وثم إن المال لما يزيد قد يأتي وقت لا يجد المنفق من يأخذ منه هذه الصدقة، يلف بها البلاد كلها يقول لي مش عايزين، المال كثير المال كثير المال كثير، من إيه؟ من رعية المسلمين ومن يعني جمهور المسلمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عدي بن حاتم فلقد رأيت اثنتين تحققت مما قال منهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الضعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة ولا تعرض لها أحد، وكنت في الخيل التي غارت، أي على بلاد كسرى هرمز، وأيم الله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، رضي الله عن علي بن هاشم وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. في هذا الحديث روى قال الكلمة الطيبة ايه؟ صدق تقود نار ولا بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة